بسم الله والابن روح القدس الهنا واحد امين مجد الله والابن روح القدس الهنا وكل اوان الى دار دور كلان. هناخد كلمه خاصه للخدام عن عيد القيامه لان دي تناسب الخدام جدا، ترتيب احداث عيد القيامه. كتير مننا وانا واثق انا بقول ايه تمام، مازال يعني العملية عنده يعني برضو مش مترتبة. احنا ممكن ننزل الجدول اللي هو بتاع الترتيب على الفيس ولا حاجة، عشان ده مهم جدا، لان من غيرها تحس ان الواحد يعني مش عارف ايه اللي بيحصل. يعني طبعا هنشوف عيد القيامة من ناحية تسميته بس ومن ناحية معاده، بعد كده نخش في الحكاية دي هنقتصر عليها فقط. الباقي ده ممكن يتقرأ أي حد يقرأه وأي حد يقوله سهل، لكن الترتيب ده مهم جدا للخدام والخادمات. بس تسمية العيد زي ما قلنا قبل كده بيسمى تاج الأعياد. القديس يوحنا ذهب الفم هو اللي قال الكلام ده. القديس هيرودس النازيانزي قال إنه هو ملك الأعياد. الشهيد يوستين قال إنه هو الفصح الجديد في المخطط بتاعت ترتيب البيعة وغيره. يقول لك الفصح اللي هو الفصح المسيحي، تمام، مش الفصح اليهودي. حسب الدسقلية قانون مجمع نيقيا الحد اللي بعد فصح اليهود، ان زمان كانوا منقسمين زي ما قلنا قبل كده قسمين العالم. قسم تبع كنائس اسيا الصغرى اللي هي كان البطرك بتاع القديس يوحنا اللاهوتي اللي في خطيبهم في الرؤيا 2 و3، افسس وبرغامس ولادوكيه وغيره وفي لادلفيا وسمرنا وغيره. دول كانوا بيعيدوا في نفس العيد في يوم الفصح او في يوم صلب المسيح، هو ده العيد طبعا ده. والباقي العالم بيعيد في الحد، هو طبعا المسيح أم حد، يبقى ضروري الفصح يبقى اللي بتاع ده العيد يبقى يوم حد. بس امتى؟ بعد الفصح اليهودي. طب الفصح اليهودي بيتحدد امتى؟ بيتحدد 14 نيسان في الشهر العبري. طب احنا نعرفه ازاي؟ بعد في الغالب الاعتدال الربيعي. شوف الاعتدال الربيعي يعني الصيف قد الشتاء، النهار اسف قد ايه قد الليل ساعاته، تمام، ده اعتدال ربيعي. وده في الغالب بيبقى 21 مارس و14 نيسان، وفي الغالب احيانا بيبقى 25 برمهات، بس طبعا بيختلف. السنه دي مثلا جاي في برمودا، لكن المهم يبقى الحد اللي بعد الفصح. لان مثلا تلاقي في علم الفلك يعني تلاقي مثلا 29 كهف أو في الشتاء عامة الليل ساعات الليل أطول من النهار، و29 كهك أطول ساعات ليل عن النهار، تمام. لما يجي اعتدال بين الشتاء وهنخش بقى على الربيع أو الخريف أو غيره، تمام، تلاقي الساعات الليل قد ايه قد النهار. نيجي بقى نخش في الصيف يحصل بقى العكس، ساعات النهار اطول عشان كده في حر، تمام، اطول من ساعات الليل. لما يجي بقى اعتدال بعد الصيف، تمام، نيجي داخلين على الشتاء يبقى في اعتدال شويه، هيرجع برضو ايه ده زي ده. فده معنى كلمه اعتدال عشان نبقى برضو ما بنقولش الكلام يعني كده هيلوغريفي، تمام. نشوف المقارنه بين احداث الاناجيل الاربعه خصوصا، هو ده موضوعنا لان ده يهم الخدام جدا. في ناس كبار مش عايز اقول يعني مش ما بيعرفوش دي، فبيدخل الاحداث في بعضيها، فالدنيا المصدر ميامر أو ميمر عيد القيامة للقديس بولس البوش، وفي قديس أغسطينوس برضو اتكلم عن الكلام ده. هنعمل مقارنة ونشوف كل ترتيب ايه. هو الترتيب عامة الأحداث في مجموعات راحت مع مريم المجدلية كذا مرة، راحوا حوالي 4 مرات عند القبر أو أكثر. تمام، هنعرفها دلوقتي، نشوف المعاد، نشوف مين رايح مع مريم المجدلية، نشوف الحدث عند القبر، وبعد كده نشوف الأحداث اللي مش عند القبر، ونسلسلها بحيث تبقى إيه في دماغنا مسلسلة بطريقة يعني دي تخص الخدام، لأنه معرف الناس هتعتبر الحاجات دي صعبة، لكن الخادم معرفش دي الدنيا هتبقى عنده فيها لبس. نيجي بقى للمريمات، إنجيل متى 28. تمام، أول المعاد أول الأسبوع، محددش يعني إمتى. إنجيل يوحنا باكر والظلام باقي، باكر والظلام باقي. إنجيل لوقا أول الفجر أول الأسبوع، أول الفجر. إنجيل مرقس باكر اصطلعت الشمس، فما تقوليش دول كلهم معاد واحد، دي متقنعني يعني جايز يكون أول الأسبوع باكر أول الفجر، جايز قريبين من بعض، لكن طلعت الشمس تبقى زي دول بيتكلموا إنسان يعني بعقل شوية. المريمات، إنجيل متى هو أو الإنجيل اللي حصل فيه القيامة، يعني حصلت فيه مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، وساعات أم يعقوب يقول لك مع مريم الأخرى، هي دي. تمام، في إنجيل يوحنا مريم المجدلية فقط، إن خدت بطرس ويعقوب وهم أمنوا وهي فضلت تعيط برضو. بعد كده في إنجيل لوقا مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، معاهم التالتة يونا، احفظها، لوقا معاها يونا، فيها ألف وفيها ألف، نعمل إيه؟ ضروري نحفظ. تمام، دول حاملات الطيب. إنجيل مرقس مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، يعقوب وسلومة، وسلومة في الغالب اللي هي أم ولاد زبدي، لأن عندنا 2 سلومة بيحصل فيهم خلط، سلومة القابلة تمام، وسلومة أم يعقوب ويوحنا. تمام، لا لا لا بس مش مريم اسمها سلومة، لا لما لما لما كلوبة والتاني اسمه زبدي، ازاي بقى؟ لا لا لا لا، مين قال الكلام ده؟ الكلام ده مش، لا لا مش سليم هذا الكلام، اسمها سلومة. لا لا لا لا دي حاجة، لا لا أم ابني زبد اسمها سلومة. تمام، لا معلش، كلوبة ده واحد كان واحد من الناس اللي كانوا معروفين أو قريبين المسيح، لكن مش هو زبدي، لا ده اسمه زبدي واضح. أخت العذراء مريم وسلومة الاثنين مع بعض؟ نعم، أخت العذراء مريم وسلومة الاثنين مع بعض؟ ماشي، ما دي كان حصل فيها خلط. ليه بنقول لكم الكلام ده؟ هو طبعا تفسير انجيل يوحنا بيقول الكلام ده بالاضافه اني لقينا في مقابر من المقابر اليهوديه، تمام، مقابر يهوديه حديثا اتلقى قبر سلوم. حلو، فالملقبين قالوا ايه بقى؟ في ناس قالوا ام ابني زبدي تمام اسمها سلومة، وفي ناس قالوا لا دي القابلة، ودي موجود في إنجيل يعقوب المزيف تقريبا أو التمهيدي القطعة 20:6، مش فاكر حاجة من دولة، هي القابلة. تمام، فهم خلطوا بين الاثنين، فأنت اختار بقى يا دي يا دي. لكن طبعا أم مرات يعقوب، تمام، مرات زبدي، تمام، مش هي. تمام، ايوه، ايه المشكله؟ لا لا لا، ما خليتها هي القابله. نعم، بنت خالتها هي القابله سلومه، قابله سلومه دي خالتها عقبه ولا ممكن تكون بنت خالتها او قريبتها، بس لا ما اعتقدش انها ليها قرابه، لان هو هي كانت في كانت في بيت لحم، ولما راح ينده لها يشوف يوسف حد لقى سلومة ما مش قريبتها، فهماني؟ دي ما نقدرش نثبتها لان مفيش اي حاجه تثبتها. لا مش هي القابله، لا لا لا، بنقول اقول تاني، بنعيد تاني، الخدام والخادمات، ترتيب احداث القيامه دي خاصه بالخدام والخادمات، لان لو احنا ما عرفناهاش حاجات كتير هتقع مننا، تمام؟ عشان الناس اللي لسه جايه. قلنا العيد زي ما قلنا قبل كده ان هو بيتقال عليه ملك الاعياد، زي ما يقول القديس بتاع ده قديس يوحنا ذهب الفم تاج الاعياد، وقديس غرغوريوس النازينزي ملك الاعياد، الشهيد يوستين الفصح الجديد. وعرفنا في الدسقليه زي ما قلنا في العظه بتاعه العيد، مش هنكرر تاني. المقارنه هناخد انجيل متى الاول، لان ده اللي حدث ساعه القيامه، حدث القيامه ذاته. بعد كده انجيل يوحنا 20، متى 28، بعد كده لوقا 24، مرقس 16. التوقيت المريمات لما جم عند القبر. انجيل متى اول الاسبوع، انجيل يوحنا باكر والظلام باقي اول الاسبوع، لوقا اول الفجر اول الاسبوع، ماري مرقس باكر جدا اصطلعت الشمس. فطبعا استحاله يكون ده حدث واحد، يعني اقنعني لو الثلاثه الاولين متشابهين مش معقوله باكر اصطلعت الشمس وتبقى والظلام باقي، يبقى ده يعني مش يعني احنا مش حدث واحد او مش مجيء واحد، ده المريمات راحوا كذا مره. المريمات مريم المجدلية ومريم أم يعقوب أو مريم بدون ذكر اسم ابنها، هي مريم أم يعقوب. في إنجيل متى مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، ماشي، دي مشترك ما عدا يوحنا. في إنجيل يوحنا مريم المجدلية فقط. في إنجيل لوقا مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويونا، احفظها بكلمة لوقا يونا، ماشي، كانوا حاملين الطيب. ماري مرقس، مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة، قلنا سلومة اللي هي أم أولاد زبدي مش القابل. نيجي بقى الحدث عند القبر، لأن ده مهم جدا جدا، هتلاقي أحداث مختلفة وهتلاقي هتفهم أحداث إيه سببها، ليه حصل كده، ليه المسيح قال لمريم في إنجيل يوحنا بالأخص ثلاثة المسيني ما قالهاش في انجيل متى كده ليه؟ هنشوف الكلام ده سببه ايه. نيجي الاحداث عند القبر، خلينا عند القبر فقط. راحت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب، حدث يقول لك في انجيل متى زلزله، عايز يقول لك ان الزلزله دي زي ما حصلت عند في الصلب حصلت في القيامه. ومن الادله الاثريه مش احنا اللي عاملنا، في زلزال حصل في صخرة حطينا جنب الجلجسة وبتوع الأثار، مش إحنا، إن ده مش أسلوبنا إحنا، يمكن الناس بتوع الأثار يعرفوا الكلام ده. بتوع الأثار لما يبقى حاجة أثرية عايزين يحافظوا عليها، في أسلوب اسمه بيدرسوه في السياحة والفنادق، إزاي تعرض الأثر، إزاي تعرض الأثر. فعاملينها جنب الجلجسة اللي هي صليب المسيح الكبير ده في كنيسة القيامة، في فاترينا جنب المسيح على طول على اليمينه، فاترينا ازاز، دارين انها هم تاكدوا ان الشق ده مش حد شق بفاس ولا حاجه، لا ده بيتاكدوا ويشوفوه كم رختر وبتاع، فبروزوه حطوه عشان ما حدش ما يكتب عليه اذكر يا رب عبدك فلان. فده من ضمن الاثار اللي هي بتاكد هذا الكلام على الزلزال، تمام؟ طبعا المسيح قام في انجيل متى والحراس موجودين، ودي مهمه جدا، والاختام موجوده، ودي مهمه. طبعا ليها معاني كتير. المسيح اذا كان دخل وخرج في رحم العذراء وهو مغلق وهي عذراء زي ما قال حسقل 44، تمام، الباب المغلق، نفس الحكاية حصلت في القبر ونفس الحكاية حصلت في العلية، تمام؟ لأن ربنا يسوع المسيح إلها لا تحد أي شيء مهما كان، والجسد النوراني هو جسد عادي بس تحول لنوراني لا يعتمد على الأكل والشرب. ساحة أكل وشرب لكن ده نوع من الإعجاز، لكن مش طبيعته أنه يأكل ويشرب، عشان بس يثبت لهم أنه هو الذي صلب، واحتفظ بس بالجراحات، والجراحات دي شفناها في سفر الرؤيا، خروف قائم وكأنه مذبوح، تمام. وبعدين الملاك بقى عشان بقى يبين القيامة حصلت، القبر بقي بدل مكان للنجاسة زي ما بيقول اليهود، نزل ملاك ودحرج الحجر. والملاك ده هو ملاك مخيل، عرفناه منين؟ من زكسولوجيات الملاك اللي في كتاب التمجيد، كتاب التمجيد القبطي، تمام، الاخر طبع ليه بتاعت ابونا عطله ارسانيوس المحرقي، اللي هو طابع البابا كيرلس الخامس، ماشي معايا؟ هو طابعها مصوره بس بابا كيرلس الخامس طابعه مطبوعه بالمطبعه. فمن ضمن زكسولوجيات الملاك مخاييل هو اللي نزل ودحرج الحجر وقعد على قمته عشان يبين ان القبر اصبح مكان ليس للموت انما للحياه، ويبين ان الكفن موجود والمنديل موجود. طبعا انتم عارفين الكفن لو جبت لمؤاخذه اي حته قماشه وحطيت عليها شويه رمله بقول لك رمله، وحطيت على الرمله دي يعني مثلا اي حاجه سايله، تمام، رحت لفيت بيهم اي حاجه ايدك مثلا وسبتها 3 ايام، ايدك دي هتبقى ايه؟ رمله، ما اقولكش هتبقى ايه، حته حجر، البتاع اللي عليها ده حته حجر بينشف، تمام. لكن كون ان القماش يبقى زي ما هو دي عايزه حراره شديده جدا جدا جدا، ودي بانت من الكفن. الكفن عباره عن مش عايز اقول مجموعه شواهد تصل لعشرات الشواهد عن القيامه، الكفن لوحده مش او كادله، ما هو ادله يعني شاهد، مش هو بس شاهد، ده هو مجموعه شواهد في بعضيها، تمام. ممكن لو في وقت يعني وعندكم يعني نبقى نتكلم عليها. نعم؟ الحنوط لا ما دابتش. الحنوط دي اتوزعت على الكنائس، تمام؟ توزعت على الكنائس، موجودة، اتوزعت على الكنائس واتخلط بها زيت البتاع ده، زيت الزيتون، واتبشر بها في العالم كله لغاية وقت القديس أثناسيوس. لحظة الجامعة كانت موجودة بعيد عن الكفن؟ نعم؟ لا يعني في المكان في القبر، يعني مكان القبر. ايوه. طب ما ويبقى الحاجات اللي هي اللي كفنته اتنفض زي ما تكون حاجه انت نفضتها منها فهتبقى موجوده، ودي اللي احنا بقت اساس سر الميرون. بس سر الميرون خدناه منين احنا؟ ما خدناه من الحنوط. الحنوط لقيناه فين؟ لقيناه اتلاقى عند القبر. فلما طلع عند القبر اتوزع على الاثنى عشر تلميذ والسبعين، لان كلهم هيروحوا يبشروا. فقبل ما لما راحوا بشروا خدوا الحنوط وخلطوه بزيت الزيتون، بس مريمونس لما جه عمل كده. لكن ايام القديس اثناسيوس لما قال ايه اللي حصل؟ لما قال حط عليه 30 نوع فعجب الاساقفه كلهم في العالم، فابتدت تمشي الحكايه بتاعت الطبخ الميرون، تمام؟ يعني هو لما رجع بعد ما سكت رجع بودره زي ما هو بودره، بودره مخلوطه بالسائل، عامل عارف يعني زي ما احنا بنطلع الزمن، هي عامله زي الطين شويه لما اخذها زي العجينه، ايوه بالظبط كده، تمام؟ فاذا اللي عايزين نقوله الكفن مجموعه من الشواهد شديده الدقه، من ضمنها دي بس اللي هنقول عشان مناسبه الحته دي، ان لقوا في كل جزء من النسيج جزء عبارة عن إشعاع حراري شديد القوة، تمام، إشعاع حراري شديد القوة يعني حرارته عالية جدا جدا جدا، لقوها في كل أجزاء النسيج بتاعت إيه؟ بتاعت الكفن ده حاجة، هم الباقي الحاجات ده الكفن ده مليان قصص كفن لوحده. المهم يعني خلينا في حاجتنا، ولو في وقت وانتوا كده يعني نقول الحاجات بتاعت الكفن ايه الحاجات اللي فيه عشان بس نقدر نمت. بعد كده جم مريم المجدلية ومريم الاخرى اللي هي مريم ام يعقوب، لقوا جايبين حنوط، لقوا القبر مفتوح والملاك مخيل. طبعا الحراس هربوا لما شافوا المسيح طالع والدنيا زلزلت، هربوا. يعني هم شافوا المسيح ولا شافوا الملاك بس الجنود؟ لا، ملاك مين؟ هم شافوا القيامه. ده يستحق يشوف غير المستحقين، يشوفوه هم في حال السلام. لكن اللي يرهبهم مين؟ اللي هم الجنود، اللي هم اليهود زي اليهود او الرومان. فده ارهبهم، خافوا وراحوا حكوا الحكايه لمين؟ هنشوف بعد شويه رؤساء الكهنه، تمام؟ هم اللي حطوا، وهنشوف اللي حطوا في افواههم كلام الكذب، والحكايه دي ليها اثر هنشوف، تمام؟ يبقى اذا لو كان المسيح قام ما كانش فيه الحراس موجودين، يبقى الكلام الكذب صح، كلام اليهود يبقى صح. لكن هنا الحراس هم اللي عرفوا ان عرفوا، مش عرفوا، ده شافوا ان المسيح قام. الملاك فتح القبر عشان يبقى مكان للحياة، والناس كلها تلجأ إليه كمكان للحياة، يبقى بشرة للحياة، مش مكان لل عشان كده بنقول السلام لقبرك المقدس اللي هو بيعتبر منبع للحياة. يا سلام، القبر بيبقى منبع للحياة، وفي الكفن وفي الثواني، في الكفن وفي المنديل وفي الحنوط. بعد كده راحوا لقوا جايبين حنوط، لقوا الملاك مستنيهم وقاعد على الحجر، والحجر في الغالب مدور يعني، او ممكن يبقى مستطيل، ده احتمال وده احتمال. عدد الناس اللي تقدر تزق الحجر من 4 لـ20، تمام؟ قال لهم انتوا تطلبوا يسوع المسيح الذي المصلوب؟ قالوا له ايوه. قال لهم ليس هو هنا لكنه قام، وفي رساله لكم ان هو يسبقكم الى الجليل، فقولوا للتلاميذ وهم راجعين. خلي بالك بقى عشان بقى نعرف اسباب اللي اتقالت في انجيل يوحنا. شافوا المسيح وسجدتا له مريم المجدليه ومريم ام يعقوب، ولمست قدميه. سابهم يلمسوا قدميه عشان يتأكدوا ان هو المسيح المصلوب، مع ان الجسد الممجد لا يعني ميتلمسش، لكن احتفظ بالجراحات عشان يأكد ان هو تمام. يبقى عشان كده المسيح قال لمريم المجدلية في انجيل يوحنا بعد كده لا تلمسيني، لانها شكت مرتين بعد كده. خلي بالك بعد كده هقول حتة مش عند القبر بس دي لازمة. راح الحراس بقى اللي بتقولي راح الحراس قالوا لليهود، قالوا لا اعملوا معروف، احنا نشوف اي حاجة تانية غير المنظر اللي شفناه. احنا شفنا المسيح طالع بره القبر والاختام موجودة وكل حاجة موجودة، احنا مش خايفين ومش ما نقدرش نروح لقبر تاني. فلهم لا، قولوا ان التلاميذ جم سرقوه. طبعا حجة خايبة. ليه حجة خايبة؟ لما يجي يسرقوه ويسيبوا الأكفان ويسيبوا المنديل ويسرقوه عاريا، وده في نوع من الاحتقار والمذلة، ويسرقوه كده. لو هو الحنوط لسه ما نشفتش، يعني مش بقاله 3 أيام، عشان يحركوا، ده في حراس عشان يحركوا وهم كانوا نايمين. لما كنت نايم ازاي عرفت ان التلاميذ جم سرقوه؟ يبقى ازاي كنت نايم وازاي عرفت ان التلاميذ جم سرقوه؟ ما متجيش دي مع دي، تمام؟ لو الحنوط ما اتجمدتش عشان يشيلوا المسيح الحنوط الكفن كده بالطول كده عشان يخلعوا حته حته حته حته، الكفن طوله حوالي 4 بالطول يعني حوالي 4 متر يعني طول الانسان مرتين، تمام؟ هيشيلوا الكفن ويطبقوه ويحطوه على جنب، والمنديل يحطوه على جنب وتبقى وبعدين يطلعوا بيه عرين. طب وايه السبب ان هو يشيلوا منه الـ الـ الـ الـ الكفن، تمام؟ فقالوا التلاميذ سرقوه ونحن كنا نيام. عشان كده في المديحه المفروض تتقال والحراس قالوا كنا نيام، قالوا كلام الكذب، تمام؟ وادوهم دراهم وقالوا ما تخافوش احنا هتوصلت لكم عند بيلاطس وهيرودس ونمشي الحكايه. في بقى حاجه جميله ظهرت اليومين دول، حاجه اسمها شاهد الناصره. ايه شاهد الناصره ده؟ كلوديوس قيصر انتشرت حكايه الحراس، ان الحراس كانوا موجودين وان جسد المسيح قام، وان الحراس قالوا ان الجسد اتسرق، فالحراس مفروض يتعاقبوا، تمام؟ اصدر كلوديوس قيصر اللي حصلت ايامه المجاعه اللي تنبأ عنه اغابوس في انجيل يوحنا، تمام؟ في اعمال الرسل. وبعدين كتب لوح كبير كده عندنا بالتفصيل، يعني قال ممنوع احد ان ينبش القبور او اللصوص القبور اللي هيتلاقي يسرق قبر هيعاقب معاقبه عقوبه الموت. دي ليه اتقالت؟ عشان وصل لكلوديوس ان كان في حراس والمسيح قام، تمام، والجسد مش موجود. هو عشان يمنع الحكايه دي عمل الفرمان ده، تمام؟ فالفرمان ده بيثبت ايه؟ بيثبت ان القبر كان ايه؟ كان فاضي. ودي من الحاجات بيسموها لوحة الناصرة، لانها لقوها في الناصرة. خلصنا على كده انجيل متى، نشكر الله. هنكمل احداثه بعد كده، احنا لسه عند ايه؟ عند القبر، بس خدنا حتة زيادة عشان نيجي بقى. مريم المجدلية شافت المسيح، سجدت ليه، لمسته، تروح تقول الحقيقة؟ لا، كانت ايه الدنيا عندها كأنها في حلم. سمعت ايه؟ سمعت الاخبار كلها في المدينة، التلاميذ سرقوا القبر. راحت قالت لبطرس ويوحنا، مش تقول لهم المسيح بيقول لكم تعالوا للجليل وانا قابلت وسجدت لي والملاك قال لي كذا؟ لا لا، تقول الكذب. راحت قالت سرقوا الجسد ومش عارفه راح فين. فاللي شافته واللي لمسته ده اعتبرته ايه؟ هي بتخرف. يعني عارفين اللي بيمشي وهو نايم، او نفس القصه، تمام؟ فربنا برضو ايه عايز ياخدها واحده واحده. بصت في القبر من جوه، ان القبر لو تلاحظ ان اللي فيكم شاف النور، القبر فيه اوضتين، الاوضه اللي بره الباب بتاعها عشان تخش لجوه من ناحيه الشمال اقصى الشمال، والحجر اقصى اليمين، فاللي يخش هيشوفها ناحيه اليمين. بصت جوه، ربنا عايز ايه ياخدها بالراحه. لقت ايه؟ ملكين. لقت واحد عند الراس مكان الراس، واحد مكان الرجلين. حد يقدر يقول لي ليه يا اخوه يا خدام؟ زي تابوت العهد، مكان الحضره الالهيه، مكان الحضره الالهيه. طيب واحد كان مكان المنديل، مش كده؟ واحد كان مكان المنديل على الراس، والتاني كان مكانه الكفن، كان مكان الكفن. ده ليه معنى روحي. اللي عند الراس ده منديل مناديل اللي عبارة عن النعمة اللي بيديها ربنا بيمسح بيها عرق المجاهدين، الناس اللي بتجاهد دي قيامة، ده القيامة. أما الكفن ده لما حب ربنا يريح واحد أو ينيح واحد من أتعاب العالم فيلبسه ثوب الكفن عشان يرتاح من أتعاب العالم. ده المعاني معنيين. في معنى ثالث، واحد الرأس يرمز للاهوت والرجلين ترمز لإيه؟ للنسوت. تمام؟ نعم؟ ممكن العادين. خلي بالك معايا، اقفلي يا مس اللي وراك الأخ اللي بيصور. نكمل؟ فبطرس ويوحنا جاري، لكن يوحنا سبق بطرس. حد يقدر يقول لي ليك؟ اكيد عارفين الكلام ده. ايه؟ يوحنا اصغر وبطرس اكبر. حاجه تانية؟ ايوه، بيقال هو بطرس لما كان مكسوف لما هو امر زي، ايوه كان ايه، كان يعني لا يعني متضايق، يعني حاجه مش ده اللي انت انكرته، فكان بطيء شويه. لكن مين اللي وصل اول؟ معلمنا يوحنا. وده يدينا ازاي نحترم بعض في الخدمه. ما رضيش يخش الا لما ايه، الا الاكبر هو اللي يخش. تمام؟ فاول ما دخل معلمنا بطرس، معلمنا بطرس جريء، دخل على جوه على طول. فالمحبه بتاعت معلمنا يوحنا تحتاج الى الجراءه، والجراءه تحتاج الى ايه؟ المحبه. فبصوا شافوا امنوا. مجرد ان هم شافوا الكفن امنوا بايمان امنوا بالمسيح. لكن صاحبتنا برضو البكاء شغاله عياط، انت شفت المسيح. الملكين قالوا ايه؟ نساعدها حبتين. يا ست انت بتبكي ليه؟ قالوا سألت لهم سرقوا جسد سيدي. وبعدين هم كانوا جالسين في انجيل يوحنا، كانوا جالسين، مره واحده لقيتهم انتباه، وقفوا هم الاثنين وبصين على حد وراه. هو في ايه؟ بصت يمين يمين، ايه اللي في، ايه اللي بيحصل ورايا؟ بصت كده لقت المسيح، العتمه والظلام باخي، وعماله بقى تعيط وغيره. تمام؟ فافتكرت البستان، يبدو ان هو كان ماسك حاجه خضراء يعني يقال كده. فقالت له اذا كنت انت البستاني قل لي فين وانا اروح اخده. يا سلام، ايه ده؟ اولا جراءه شديده جدا انها امراه تروح اول ما يفتح باب المدينه معاها حنوط ومش خايفه من الحراس، مش خايفه من الناس، الجسد كان محروس، مش خايفه من اي حاجه ولا خايفه من النجاسه. تمام؟ برضو عايزه المسيح حتى لو جثه هامده، لكن المسيح مش جثه هامده. تمام؟ فقال لها من تطلبين؟ قالت له يسوع. انا لو كنت انت خدته كنت انت بستاني بتاع الحديقه، لان فعلا الحته دي ما زالت الى الان بستان جثماني، ده بستان. تمام؟ قول لي فين حطيته وانا اروح اخده. قال لها مريم بقوه كده بقى، دي قوه القيامه، زي ما قال العازر هلم خارجا، الشاب الغني لك اقول قم، دي اسمها قوه الكلمه، تقيم الانسان، نفس المفعول. فقالت له رابوني، رابوني غير رابي، رابي يعني معلم، رابوني يعني معلم كبير، زي ما نقول بيساخ يعني معلم. تمام؟ لما نقول بيساخو يعني معلم عظيم. فبالظبط كده قالت له رابوني يا معلم، معلم كبير. وجت تمسك، لا ما تلمسنيش بقى تاني بقى، انت لمستيني وسجدت ليا قبل كده وسبتك عشان تعرف. رحت قلت لبطرس ويعقوب، بطرس ويوحنا الكلام المغلوط، ادي تاني مره. قلت للملكين سرقوا سيدي، ثالث مره، رابع مره لا بقى. تمام؟ في ناس بتقول حاجات تاني انها ايه متستمريش في التمسك بيا لان انا ما عدتش بقى زي الاول، انا خدت جسد نوراني وايمانك الضعيف ده، لا انا بقى ينبغي ان اصعد لابي وابيكم، وميز هنا ابي غير ابيكم لان هو ابوه من ناحية اللاهوتيه لكن ابونا احنا من ناحيه ايه التبني، تمام؟ فاقول واداها الرساله فراحت قالت التلاميذ الرساله دي. إلهي وإلهكم، هو إلهي من ناحية التجسد نوع من الاتضاع، لكن ليه ميزه إلهي عن إلهكم؟ ما كانش قال إلهنا، تمام؟ لأن إلهه غير إلهنا، هو إلهه الفرق في الجسد نوع من الإيه؟ الاتضاع بتاع التجسد، تمام؟ لكن إلهنا إحنا إن إحنا هو متبنينا، لأن هو إلهه إلهه رغم إن هو مساوي له، لكن إلهنا إحنا شوية تراب، تمام؟ فهو تفرق إلهنا لأن إحنا أصلاً تراب، لكن هو أصلاً الجوهر الذاتي بتاعه هو أقنوم الكلمة، كون إنه خد جسد اتضاعاً منه لو إنه تمجد، تمام؟ بس مش مجد كامل، فعشان كده ممكن يخاطبه نائب عن البشرية إله، تمام؟ لكن يختلف عن إحنا لما نخاطب نقول إلهنا، هو إلهنا فعلا، إحنا طبيعتنا بشرية وما طلعنا نزلنا بقينا لا أعود أسميكم عبيد بل أبناء، ماشي، بس طبيعتنا إيه؟ عبيد، تمام؟ يعني مش ما تغيرناش بقينا آلهة، لا نشكر الله. كويس، سؤال حلو يا أستاذ جورج، أشكرك. نيجي بقى لإنجيل لوقا. جت مريم المجدلية، هذه ثالث مرة، يعني كمية نشاط عندها، يعني تقطع أربع مرات بهذا الشكل، يعني واحدة أنا عايز أقول يعني أعتقد أن كلمة مريم دي حركتها بقوة يعني شديدة جدا، خلتها دينامو، يعني صحيح لما تقول عليها الكنيسة مبشرة الرسل، كانت برضو في شك، بتقول لمريم أم يعقوب ويونا مين هيدحرج لنا الحجر، يا ستي ما انت شفتي المسيح وشفتي كل ده. المهم لما راحت، خلي بالك من الدقه دي، بصوا في لقوا الحجر متدحرج، ماشي دي سهله، بص جوه القبر لقوا فيه رجلين، خلي بالك من بتاع على اليمين، الله، المطابقه القبر بتاع المسيح يوم سبت النور، الباب على الشمال لما تبص على الحجر اللي كان مكان هيبقى على اليمين، الملكين على اليمين نفس الوصف، الانجيل مطابق للاثار 100%. فلقوا شابين بلباس الابيض عن يمين، قال لهم مالكم محتارين ليه ومنكسات للراس، اللي انتوا طالبينه ليس هنا لكنه قام، تمام؟ لا اسف، اليمين دي انجيل مرقس مش انجيل لوقا، معلش اشطوبيه اذا كنت بتكتبه دي. لقوا رجلان بثياب ابيض هم منكسين الراس ومحتارين، فبلغهم بالرساله وقال لهم المسيح بيقول لكم روحوا للجليل هيشوفكم، وراح قال الكلام ده في العليه فشكوا فيه، لكن الكلام بعد كده ده انجيل مرقس. نيجي انجيل مرقس بقى، ده يبقى متى مجدلية ام يعقوب، يوحنا المجدلية بس وكان معاه بطرس وبطرس يوحنا امنه، بعد كده لوقا مريم المجدلية مريم ام يعقوب ويونا، قلنا بلوقا مرقس الشمس طلعت باكر، مريم المجدلية ام يعقوب وسلومة، دول بقى لما دخلوا وكانوا برضو بيقولوا من يدحرج لنا الحجر، لقوا الحجر الدحرج، بص جوه لقوا شابين جالسين على اليمين، نفس قلنا الوصف بتاع القبر اللي يروح القدس دلوقتي لما تيجي تخش اللي هو من باب بتاع حجرة الملائكة تلاقي الباب جاي شمال شوية، لما تيجي تبص هتبص تلاقي الحجر تشوفه انت من بره. ليه؟ لان الحجر على اليمين لان الباب بيتاخد شمال عشان اللي يخش يشوف الحجر على طول، تمام؟ مطابق للآثار وللقبر الحالي 100%. قالوا ليس، قالوا الملائكة قالوا ليس هو لكنه قام. قولوا للتلاميذ ولبطرس، مش عشان بطرس رئيس التلاميذ، لا عشان يشجعوا، تمام، انه يسبقكوا للجليل، تمام. في برضو حاجة انا في دماغي، مش عارف كان في حاجة في دماغي بس راحت مني، ايه مش فاكر. المهم يعني يبقى ده الحدث، عرفنا الترتيب ماشي ازاي، متى، يوحنا، لوقا، مرقس، تمام. مريم المجدلية ومريم ام يعقوب عمل مشترك في انجيل متى، في انجيل يوحنا مريم المجدلية بس، انجيل لوقا مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ويونا، مريم انجيل مرقس مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة، تمام. في انجيل متى القيامة نفسها والملاك ده حرج الحجر وقعد عليه والحراس شافوا القيامة وهربوا، قالوا وراحوا قالوا للرؤساء الكهنة اللي قالوه، وهم قالوا حطوا في افواههم الكذب عرفني. وبعدين وهم راجعين شافوا مين؟ شافوا المسيح وسجدت ليه ولمست قدميه وقال لهم الرسالة. راحت قالت للرسل سرقوا الجسد، راح بطرس ويوحنا وعرف عرفنا القصة في انجيل يوحنا. انجيل مات انجيل لوقا مريم المجدلية مريم ام يعقوب وكانت يونا برضو كانوا في دماغهم لسه الحجر ده عمل لهم حاجة في دماغهم يعني، كانوا محتارات والملائكة بلغتهم بالرسالة. انجيل مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة لقوا ملاكين بلباس ابيض عن يمين، دي بتأكد هنا الاثار جدا. وعرفنا اللي حصل، تمام. نيجي لباقي الاحداث، نتكلم على الاحداث بالاخص في غير القبر، سواء في يوم القيامة او في مش في نفس اليوم. ان مهم جدا جدا ان الخادم والخادمة يعرف الكلام ده، عشان هو لو حصل تداخل في دماغه او يعني الدنيا مش واضحة هتبقى شغلانة. طبعا الكلام ده خد مجهود مش سهل يعني، تمام. يعني الكلام ده عرفناه عن طريق ابونا ماكسيموس وصفي، كتابه عن القيامة، قال ان القديس بولس البوشي قال الكلام ده، القديس اغسطينوس برضو، الانبا بنيامين قوة القيامة افرحها، والمايمر نفسه اللي طبعه ابونا منقريوس عوض الله، تمام، مايمر القيامة. فطبعا الحكاية مش سهلة يعني، خدت مجهود. المهم يعني احداث اخرى غير العلية، عرفنا في انجيل متى ان لما بعد ما سجدوا لي وراحوا لرؤساء الكهنة اللي حصل، تمام، عرفنا الكلام ده. في انجيل يوحنا عرفنا ان مريم المجدلية وقفت خارجا وعرفنا القصة. انجيل لوقا بقى يمتاز بحادثة في نفس اليوم، مقابلة تلميذي عمواس قرب الساعة 4، عشان كده يتعمل قداس تلميذي عمواس في يوم الاثنين. ليه؟ الشمس ابتدت تغرب فبيعتبروه ايه؟ يوم تاني. عمواس تبعد، خلي بالك معايا، شمال غرب اورشليم، لو اورشليم كده شمال غربها بستين غلوة، والغلوة 185 متر، او في ناس بتقول 192 متر، تمام، لو حسبتها تلاقي لو حسبتها تلاقي 12 كيلو متر. ف ماشيين تلميذي عماس اتعرفنا عليهم هو لقى، لان لقى اللي الوحيد اتكلم عليهم، وكيلو باس ولهم 70 رسول ماشيين مكشرين. قال لهم مالكوا كده مكشرين؟ قالوا له انت بتعرفش الاحداث اللي حصلت، انت هيك غريب عن البلد دي. قال لهم ايه هي الاحداث اللي حصلت وانتم ماشيين مكشرين؟ قالوا له دول 70 تلميذ يعني راحوا بشروا بالمسيح. الاحداث اللي حصلت عن يسوع المسيح النبي اللي من ناصرة. قال لهم ماله؟ قالوا ده كان مقتدر في الافعال والاقوال، ورؤسائنا رؤساء الكهنة صلبوه. قال لهم يا اغبياء اغبياء الفهم او بطيء الفهم، اما كان ينبغي المسيح ان يتالم ويقوم؟ وابتدى يشرح ليهم القيامه، نبوات القيامه واحداثها منين؟ من اثار موسى الخمسه، نشكر الله، والانبياء والمزامير، تمام، كل الاحداث اللي انت تتخيلها خدت بتاع ساعتين مشي 12 كيلو، ساعتين ثلاثة. فكل ما يتكلم كل ما ايه قلبهم كده يبقى ايه مبسوط في حاجة حلوة هم بيسمعوها. فأول ما وصلوا عند باب البلد بتاعهم هو تظاهر انه هيكمل الطريق. قالوا لا صدقني انت كلامك جميل قوي، احنا مبسوطين بكلامك جوي، تمام، صدقني ما هو كان الوقت امس مش هنسيبك تبات عندنا الليل. لا هتبات عندنا الليل. جابوا له طبليه، تمام، وجابوا له عيش وجابوا له حاجه. وبعدين ابتدى بقى يجيب العيش ويقسم بالطريقه زي الطريقه اللي احنا بنقسم بيها الجسد والدم، وهوب بيبصوا طريقه الله. طريقه تقسيم الخبز دي مش غريبه عننا، بس ده مش مش مش مش جسد المسيح زي ما بتقول مديحه من مدايح كه، ماشي معايا؟ وبص لقوا اثار الجراحات في الايدين، اثار الجراحات هنا مش هنا، هنا في حاجه اسمها مسافه بين بين بين عظم اسمه الترسس، عظم مربع في مسافه، تمام، اسمها رست، تمام، المسافه دي يخش فيها المسمار الحلو، مسمار كان قد كده، عشان كده قال عظم من عظامه لم يكسر، لكن لو دخل هنا كان كسر شويه عظم، العظم بتاع الصبع كان اتكسر، وكان شرم الايد ووقع واتخنق ساعت على طول، تمام. فبصوا لقوا الجراحات لسه ما لقوش، ولغايه النهارده في كنيسه مكان تلميذي عمواس لغايه النهارده، بس هي من الكنيسه مش غير ارثوذكسيه، موجود، تمام، في عمواس. يبقى ده في انجيل احد الظهورات اللي في نفس اليوم. برضو احنا كده بنتكلم عن الظهورات غير العليه، العليه دي احنا هناخد لها حاجه لوحدها. برضو انجيل مرقس اتكلم عن تلميذي عمواس بس بطريقه يعني ما اظهرش ليهم، ما حددهمش بالظبط، مع ان معلمنا مرقس دقيق يعني، وظهر قال انه ظهر لمريم المجدليه وخلاص. نيجي بقى لظهورات الرب الاخرى. هنقول الاول، هو مش بترتيب الاحداث بس عشان هي في نفس اليوم، تمام، ظهور المسيح في العلية، ان ده في نفس اليوم في انجيل يوحنا، لو ان انجيل يوحنا تاني انجيل في ترتيب الاحداث. يوم القيامه نفسه بقى هم بقى سمعوا اخبار مريم المجدليه جت، ومريم ام يعقوب قالت، وسلومة قالت، ويونا قالت، وتلميذي عمواس بدل ما كانوا امسى الوقت وهيناموا رجعوا هوا، قطعوا ال 12 كيلو يعني في سرعه البرق وراحوا في العليه. قالوا لهم، فالكلام ابتدى يتنطور. وهم بيقولوا لهم تلميذي بتاع ده تلميذي عمواس تمام، ولسه هم بيقولوا لهم والابواب مغلقه لانه خايفين من اليهود. ظهر المسيح ارتعبوا ليه؟ افتكروا، خلي بالك بقى الفكر اليهودي لسه في الدماغ، افتكروا دي روحه، الجسد هيعوز ايه يخبط على الباب، هو دماغهم كده. قال لهم لا تشكوا، الجسد ليس له ايه، ما يقدرش يحتفظ الروح ما تقدرش تحتفظ بالجراحات، عشان بس يؤمنوا ده نوع من بس اعجاز. هاتولي ايه اكل، فاكل عسل وسمك مشوي. هو طبعا عسل وسمك مشوي دي ما كانتش في، يعني دي كانت في انجيل لوقا بالاخص. يعني يقول التلاميذ ففرح التلاميذ ازراء الرب، يبقى القيامه بتسبب فرح، وفهمهم حصلت ازاي، وطبعا فتح القبر بتاع نفوسهم والقبر بتاع العليه عشان يخرجوا ويبتدوا بقى ايه يمارسوا حياتهم العاديه، ما عادوش يخافوا لان القيامه اصبحت حقيقه شافوها وشهدوا بيها. امال لما ما يبشروش بيها في اورشليم هيروحوا يبشروا بيها في العالم كله ازاي؟ تمام. نيجي بقى انجيل معلمنا متى بيقول راحوا في الجليل الاحدى عشر. طبعا يهوذا كان دي قالها انجيل معلمنا لوقا لما نبقى انجيله. وسجدوا لي في جبل الجليل وقال لهم دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وبقول حاجه خلي بالك منها، خلي بالك منها يا استاذ، كان زمان عنده استاذ صفة زمان بقى ايام الهكسوس يعني يوزع لك انجيل اسمه حياه المسيح، تجيب اخره مع شريط كاسيت ايامها لما كانت شريط الكاسيت، يقول لك ايه الايه دي، نقول ايه، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به، عشان يحذف ايه المعموديه. فرحت قلت له شايف استاذ صفوت شايف دي؟ قال لي ايه دي فيها ايه؟ هو طبعا مش عارف. قلت له الايه دي ناقصه العماد، ادي دار الثقافه اللي انت بتاخد منه، فدي ما تتوزعش، روح ورجعهم لما يبقوا يكتبوا الايات كامله يبقى ايه، يبقى لينا كلام معاه. تمام. ها لا مش اعظم القصه كتاب كده، لا اعظم في نفس الكلام، مش فاكر انا، المهم انا اللي فاكر كتاب احمر كده بس ده صغير كده. نكمل بقى انجيل معلمنا يوحنا، احنا اتكلمنا عنه بس باقي الزهور. توما بقى، باقي الزهورات، توما جه، توما راح بلده ورجع، فقالوا له اسكت وانت غايب، المسيح ظهر وقام. قال لهم ظهر وقام، اضحكوا عليا. الله، قالوا له كل واحد قعد من العشره يثبت له يقنعه. قال لهم لا مش اقتنع الا اذا حطيت صبعي مكان المسمار انه يدوب يساعه وايدي مكان الحرب. الله، فالتلاميذ جالهم نوع من الاحباط، اذا كنا احنا مش قادرين نقنع تلميذ لينا اخونا وهو شاهد للمسيح بمعجزات وكان حاضر معانا الاحاديث الوضعيه وتناول معانا وقال للمسيح مش عارفين انت ذهب فين لما احنا تقول لنا انتوا تعرفون الطريق نعرف منين، ولما قال لهم احنا هنروح لبيت عنيا قال له خلاص نروح نموت معاك مش مشكله. طيب اذا كان التلاميذ العشره مش قادرين يقنعوا يبقى يقنعوا العالم كله ازاي؟ فالحد اللي بعديها باسبوع سابوا كده ايه؟ متحير. دي هتولد عنده قوه ايمان على العكس بقى. لما الانسان يبقى في حاجه قلقان يقعد يفكر فيها شمال مش جايه يميني مش جايه، ربنا يقول له بقى ايه؟ ما تغلبش، حلها لا يخطر لك على بال. ودايما احنا بتحصل معايا كتير. لا ممكن تتحل بالطريقه دي، لا ممكن تتحل بالطريقه دي. ربنا يقول لك احلها لك بحل بسيط جدا، لكن انت كنت مش متوقع ان يجي منه الحل. فظهر المسيح وتوما معاه، فاول ما ظهر قال له ربي والهي، وده اعتراف قوي. ربي والهي ده اعتراف تعترف به الكنيسه قوي جدا. هقول لكم ازاي قوي جدا. فلمس صباعه، لمس المكان المسمار، وايده مكان الحربه. ما حدش يقول لي ما لمسش. ليه؟ لان فيه في كتاب ترتيب البيعه، تمام. مرد انجيل احد توما بيقول هذا الكلام بالقبطي وبالعربي، تمام، وفي ايقونات بتقول الكلام ده قديمه. فدي تاكيدات. فلما لمس قال له ربي والهي، يعني ده رد فعل لللمس بتاع الجراحات. قال له لانك رايتني امنت، طوب ولمن امنوا ولم يروا. دي التطويبة رقم كام؟ 9. برافو عليك. التطويبات 8، عشان كده كنيسة التطويبات في على بحر الجليل القبة بتاعتها من 8 نوافذ، تمام، مكتوب عليها تطويبة، لكن دي الطوبة 9. ليه بقى؟ لاني يعني الكنيسة تأكد على الحكاية دي. الكنيسة ما يعني ما اتضايقتش من توما، بالعكس توما أكد للكنيسة قيامة المسيح. فتيجي الكنيسة تقلد توما ازاي بقى؟ خلي بالك معانا في الرسومات اللي قبل صلاة الشكر، نقول افيس مرقوط انجيف نوتي فيوت بي بانتوكرا، بنقول ايه خين فران فيوتني مفسير من بنفما اسلوب نوت نوت باسم الاب والابن والروح القدس. انا مش حافظ بالعربي معلش، تمام. افيس مرقوط انجيف نوت فيوت بي بانتوكراتور باسم الاب والابن والروح القدس. حاطط صباعه، مش ده السبابه؟ ها حاطط على الثلاث ثقوب او الثقب اللي فوق، تمام. افيس مرقوط مونو جنيس انشير يسوس بخر يسوس من شويس على اللي تحت اسم المسيح. افيس مرقوط انجيب ابنف ما اسواب على اللي في النص. كأن ابونا ينوب عننا كلنا ان هو بيأكد ان هو ده هيصبح جسد المسيح، تمام. وعشان كده ابونا قبل ما يروح يناول الشعب بيلف حوالي لفة عند المسبح ناحية اليمين، أو بيكشف اللفايف قبل ما يلف، يكشف اللفايف والناس تقول بيسوما تنوشن بيكسوما اس اواب، رمز اللي حصل مع توما. يعني كأن الكنيسة كلها أعلن ليها ان ده جسد المسيح ودمه مش حاجة تانية، تمام. فيبقى إذن ده ده ده اللي عمله توما. وتوما على فكرة بقى، ودي حاجة لطيفة جدا، دايما اللي بيبقى سبب إيمانه بحاجة بتبقى سبب موت. توما وقع عليه القرعة يروح الهند، يا لهوي الهند. فالمهم راح، مش يعني مش عايز أحرق لكم الحاجة، راح الهند وبنى للملك، قال له عايز ابني قصر. هو كان راجل يعني بتاع نجار باب وشباك، فده بيعتبروه المهندس اياميهم يعني، تمام. عنده المسطره دي اللي يعني عامله زي الجنجه كده، هي دي بقى ايه، هي دي هو ده المهندس. قال له عايزك تبنيني قصر. قال له ابنك قسم وصفاتك الفلانية الفلانية. قال له طب انا غيب عنك واجي علي. قال له حاضر. غاب عنه هوب، راح بشر بالمسيح وادى الفقراء وعمل معجزات والناس امنت بالمسيح. هوب جه الملك، فين القصر؟ راح قالوا له بقى العبد اللي انت جبت له لنا ده عمل وعمل وعمل. قال كده طيب تعالى. وكان في واحد جايبه، كان تاجر جايبه، باعوا المسيح بصك كده وهو في السكه، ان هو باع لي العبد توما لهذا الانسان التاجر، تمام؟ بس وماشي. وادى المسيح الفلوس لتوما، المسيح عمل ايه بالفلوس؟ المهم فقال بس هاتهم الاثنين دول واسلخوا جلدهم لغايه ما نشوف هيتصرف ازاي، هنتصرف ازاي. باتوا في الحجز طبعا، والتاجر يعني قعد اكيد يعني، بس التاجر اكيد امن بتوما. المهم يعني باتوا ليله عسل في في في السجن. المهم يعني في الفتره دي اخو الملك شقيقه جدا وكان بيحبه جدا مات. اوبا، قعد الصبحيه كلها بدل ما يجيب توما والتاجر، لا يا عم جهز تجهيز الكفن لمين؟ لاخو الملك، دي جنازه ملكيه، تمام؟ ولسه بيجهزوه بيحطوه في الصندوق، لسه بقى هيودوه بقى خلاص. بص لقوه الصندوق اتحرك. ايه يا عم في ايه؟ قام. ايه يا عم مبروك، انت قمت كنت تعبان؟ قالوا لا تعبان مين؟ انا مت ورحت فوق في الفردوس. يبدو ان هو امن على ايدين توما. قال له ايه اللي رحت في الفردوس؟ قال له عارف الاصل اللي انت كنت بتطلبه من عبدك توما؟ قال له قال له بنهولك فوق باسمك. قال له يا بختيك. قال له صح؟ قال له بعت يا عم بدل ما يجيب التاجر وتوما اكرمهم بقى. وابتدت بقى ايه، الملك امن، فكل الشعب امن. طبعا في حاجات جرت كتير، تمام، لكن في ناس برضو وشف بيه. عند الهنود عندهم حراب صغيره قد الصليب ده كده، ويعرفوا ينشنوا بيها عن بعد شديد جدا جدا جدا. فالهنود الارثوذكس دول هنود ارثوذكس غير خلق دونيين، دول ايمان زي ايماننا. لما حصل لما مات معلمنا توما، لقوا الجسد، هو ليه قدريه ضخمه جدا هناك على ما افتكر نهر السند. لقوا جسده مضروب فيه عند في الساق كده، مضروب بيه حربه، والحربه دي ادت الى موته. يبدو ان الحربه دخلت في حاجه شريان اساسي او فيها سم، يا دي ادت الى موته. فحاشوا الحربه وابتدوا بقى يعني يعملوا له حنوط. وكان طبعا مش عايز احكي الحكايه كلها، وكان بيطلع ايده كل سنه لما يحنطوه ويبقى فيها حنوط، وياخد واحد كل سنه يخدمه كل سنه، تمام. كفايه على كده من احداث معلمنا توما، عشان ايه من توما توما انا بقول ايه؟ انا قلت توما ولا قلت متى؟ متلخبطنيش يا فيود، انا قلت توما ولا متى؟ لا لا لا لا، مين اللي راح بشر بالهند؟ ها؟ توما، تمام؟ لا ده موضوع سخيف. السوريان الارثوذكس عندهم حكايه ودي متعبه جدا يعني. من ضمن القداس بتاعهم بيجيبوا حربه صغيره يطعنوا بيها جسد المسيح، طبعا ما يصحش. ياخدوها على العفاريت طبعا. اللي طعن صح هو لونجينوس، تمام؟ امن. بس احنا كناس مؤمنين المسيح نطعن المسيح، وفي حته هنحكي لكم عليها بين لونجينوس وبين قائد المئه اللي اتذكر في اخر الاناجيل بتاعه الصليب، تمام؟ عشان يبقى فيه برضو تفريق. طب يكون الموضوع قضبات، هم تسعة اصلا اللي قدروا المسيح، بس دي العاشر. لا تمانية. تمانية. تمانية. كبر المسكينة كان وما كبر لحد هنا، كبر الرعاة، كبر الأرض، كبر الشعاع 11 برد، كبر الرحمن، كبر انطيا القبر، كبر صنع السلام، كبر المطلوبين من أجل البرد، طوبى لكم فطردوهم. لا هو هم بيعتبرهم تمانية. بيعتبرهم تمانية. هم بيعتبرهم تمانية. افهمني. عشان كده كنيسة تعتبر تمانية، كنيسة البازلتية بتاعت التطويبات في جليل، عاملة الثمان تطوبات على الإزاز بتاعها، بيعتبروها علماء الكتاب المقدس إنهم ثمانية، عشان تبقى عارف بس. لا مش هم يبدو ان هم ممكن نعم مش حذفوها، ضغم واحدة مع واحدة ممكن، لكن هي دي هم بيعتبروا ثمانية. تمام؟ عشان حتى لو فور اللي في الكنيسة دي مش عاملين تسع نوافذ على، لا هم بيعملوا التطوبات لان الحتة دي كانت فيها العزة على الجبل، والحتة دي اللي قال فيها التطوبات، مش حتة مش حتة اي كلام كده. لا لا لا، التطوبات اللي قالها المسيح من فم، واضح واضح. هو توما عارف منين ان المسيح مطعوم بالحربة؟ نعم توما ايه؟ عارف منين المسيح مطعوم بالحربة؟ ايه يا راجل، المسيح لما ظهر لهم 40 يوم يا ابونا، ده ساعة ما سألوه قال له ان لم اضع مكان مسامير ومكان الحربة، دي كان يدوبك ساعة المسيح مات وجاء يعني في 3 ايام. ها بعدين هو ما كان محضرش اصلا الصلاة، كان مش يوحنا كان حاضر معاهم. اسمع، هو حط ايده مكان ايه؟ لا لما قال لهم، لما قال لهم بعد لما ظهر المسيح هو عارف، هم حكوا له، هم حكوا له، ده احنا لمسنا الجسد، شفنا اثار المسمار واثار الحرب عشان يؤمن، برضه ما اقتنعش. قال لهم طب شفتوا كده، اما كنتش احط صباعي مكان المسمار وايدي مكان المسمار، عشان كده كانوا بيصلوا جنازه وايدي مكان الحربه، لانه قالوا له ان هو اتضرب بالحربه، مش هؤمن بكلامك، لكن كلامكم كده لا، عايز الايمان الحسي اللي هو بالصباع وبالايد، عرفت؟ تمام، خلي بالك معايا، كمل. ايه بعد كده بعد كده بعد كده في انجيل لوقا، احنا اتكلمنا في انجيل لوقا تقريبا انجيل لوقا بعد تلميذي عمواس، قال ان المسيح ظهر لهم في العليه وهم كانت شاكين، فقال لهم لماذا تخطر افكار في قلوبكم، جثوني وانظروا يدي ورجلي، الروح ليس له عظم ولا لحم، كونوا الجسد النوراني لما يجسوه يلاقوا لحم وعظم، ده نوع من الاعجاز، جسد نوراني ولا يحتاج لاكل والشرب عشان يعمل لحم وعظم. تمام، وطلب ان ياكل قدامهم كل سمكا مشويا وعسل. تمام، نعم، ده يبدو ان هو بعد طبعا، هو لسه كان لسه هيمسوك دلوقتي اهو، ما كانش مسوق قبل كده. نعم، او قبل، ممكن يكون قبل، لاني لو كان توما شاف كان خلاص قبل. نجيل له بعد كده، يقول في الزورات اللي بعد كده، انا الترتيب اللي قلته ده يخص القبر، يخص اللقاء عند القبر، لكن مش هو بقى الباقي، لا مش بالترتيب ده، مش شرط يبقى بالترتيب ده. بعد كده لما اكل فتح ذهنهم عشان يفهموا من موسى برضو الانبياء والمزامير، المسيح ينبغي ان يقوم في اليوم الثالث بعد صلبه، وان هم ضروري يكرزوا بالتوبه ومغفره الخطايا في الامم وفي اورشليم، يبتدوا من اورشليم، وهم ما يبرحوش من اورشليم لغايه ما يحل موعد الاب اللي هو حلول الروح القدس، واخرجهم لبيت عنيا وايه رفع ايده تمام وباركهم، كان الوحيد اللي ذكر الظهور ال11 هو بتاع الصعود، هو انجيل معلمنا لوقا، لان في اعمال الرسل يبتدي بيه ذكروا بالتفصيل. في معلمنا مرقس بيقول ظهر الاحدى عشر وابخ عدم ايمان وقساوة قلوبهم، وقال كريزو بالانجيل للعالم اجمع، من امن واعتمد سوف يخلص حسب النص القبطي وغيره. برضو في ظهور في انجيل يوحنا، الوحيد اللي ذكره يوحنا، الظهور على بحر طبرية، الظهور ده الكنيسه اللي انت بتقول عليها كنيسه التطوبات دي، جنبها في زي ايه شط كده، شط كده ظريف كده، انا عندي صورته ليه، انا دماغي لان عندي كتاب بيشرح بيسموه باسمه فيزيوال جوسبل، الانجيل المرئي، كل حادثه في الانجيل مصوره وجاب خريطه، فالحته دي مصوره من الجو الكنيسه بتاعت التطوبات ومصور الحته اللي جنبيها، اشمعنى يعني ان الحته اللي جنبيها هي دي اللي ظهر لهم فيها المسيح في انجيل يوحنا جنب كنيسه التطوبات، تمام؟ فقعدوا الليل كله طبعا. معلمنا بطرس السجن اللي كانوا خايفين منه اتفتح، فتحوا لهم المسيح. معلمنا بطرس مش عارفين المسيح يظهر لهم ويفهم شويه حاجات ويمشي. طب وبعدين احنا هنعمل ايه؟ لما يحين موعد الاب يبقى حلها ربنا. طيب بعدين قال لهم لا مش هنقعد كده. شوف حلو الانسان ان هو ما يقعدش فاضي فارغ، يسيب عقله فاضي يعمل عمل، فالعمل بينمي الانسان روحيا. فقال لهم انا راح لاتصيد، الصندوق خدوا يهوذا وذهب، والذهب مع الريح، طب احنا نعمل حاجه، تعالوا نصطاد. راحوا معاه سبعه، خمسه منهم ذكروا من الانجيل، ولاد زبدي يعقوب ويوحنا، تمام، وهو معلمنا بطرس ونسنائيل وتوما، وفي الغالب كان ايه معاهم فيلبس ومين تاني؟ فيلبس وندراوس، اي ما اولاد زبد، تمام. فقضوا راحوا في البحيره بحر الجليل، قضوا الليل كله كالعاده ولا سمك. وبعدين ابتدى بقى ايه خيط اللي بيقولوا عليه الخيط، عشان تعرف الحاجات بيجيبوها منين، الخيط اللي يدوب كده تقدر تميز بيه الاشخاص في الصبحية، زي ما مريم المجدلية شافت اللي ايه شافت المسيح مش شايفاه من العياط، يعني يدوب تميز الشخص ده لو انت عارفه من هدومه ولابس نظارة تبقى عرفته. المسيح قال لهم يا غلمان، كلمة غلمان دي كلمة جميلة جدا في اليوناني، كلمة بمعنى بدية، بدية يعني يا أطفال، جميلة الأم تقولها ناحية أطفالها. هل عندكم آدم؟ هي مترجمة في الترجمة بتاعتنا كده، آدم يعني عندكم أكل؟ قالوا له لا. فقال لهم خلاص ارموا الشبكة عن يمين القارب. خلي بالك بقى العلماء قالوا إيه؟ قالوا في الحتة دي كان ينبغي حسب علم التلاميذ لأنه يعرفوا البحيرة كويس، المفروض يرموا الشباك على الشمال عشان تطلع السماء. الله، شوف ربنا بقى ده شغل، بقى شغل على الشمال على اليمين، هو ايه يعني ايه الحكايه يعني؟ هو ربنا كده يوريك اللي انت ما يعني لا تتخيل، على اليمين على اليمين. وهو قال لهم باسلوب متضع، قال خلاص اسمع الكلام، مش عارفين مين بيقول، هو مش عارفين، ارمي يا عم على اليمين. رمى على اليمين طلع 153 سمكة وكلهم سمك مختار. يلا ايه السمك الكبير ده؟ طب ليه 153 سمك؟ وليه ما كانش فيه سمك صغير؟ طبعا الكلام ده ليه كذا معنى. القارب تشير الى الكنيسة. المعجزة دي حصلت في بداية الخدمة. لما المسيح وعظ من على ودي تتقرع على ما افتكر في شهر بابا، مش كده؟ بابا، احد بابا. كان في قاربين والمسيح قال لبطرس قرب قارب منهم عشان يوعظ من عليهم، تمام، والقارب ده على فكره لقوه. المهم فبيسموه قارب المسيح لغايه النهارده. المهم فجابوا سمك كبير وصغير وبقي ينقوه. حلو، وليه كان قاربين؟ قاربين لان كان في شعب يهودي وشعب امم بقيوا بعد كده كنيسه واحده اللي هو القارب الواحد ده، لكن الشط هنا إشارة للأبدية. خلاص الأمواج والقاربين اللي كاد أن يغرق من كتر العمل الملقى على الكنيسة، تمام، في العالم، لا خلاص خلص، بقي قارب واحد وكنيسة واحدة تضم الشعبين. تمام؟ والسمك كله مختار. تمام؟ طب مش معنى رقم 153؟ واحد مرة كنت بوعظ في 50 بقول على 153 وبشرح ليه؟ فراح قال لأبونا مكاري يا أبونا هم اللي يخشوا السماء 153 بس. قال له لا، قال له انت ما سمعتش باقي الكلام، اسمع اسمع مفهوم بتاعها كذا كذا كذا. المهم مع انه حد من الناس الكبار والشطار يعني. المهم يعني ف 153 ليها معنى، وعلى اليمين يعني عن يمين عن مكان الحظوه. مش معنى الرقم ده، خلي بالك بقى. طبعا هو ليه حاجات كتير، العدد من 1 ل 17 لو قعدت تجمعه على بعضيه متواليه بيسموها ايه عدديه، هيطلع 153. لكن الحاجه المعروفه او البسيطه ان اصل الرقم 10 و7. العشرة رمز اتمام وصايا ربنا، العشرة بتاعت العهد القديم. كنيسة اتمت الوصايا بتاعت الناموس وزادت عليها كمان السبعة رمز وصايا العهد الجديد، كأن الكنيسة تجمع الانجيل كله بدفتيه العهد القديم والجديد. 17. تمام؟ وتبارك ومباركة 17 الوصية بالثالوث، مش مرة نضرب في 3 هيطلع 51، بل مرتين تأكيد. تمام؟ الثالوث مرتين، 3 يطلع 51، في 3 تاني يطلع 153. ايه اللي أعجب من ده كله؟ معلمنا يوحنا قال هو الرب. يا سلام، عرفتوا منين؟ انت الدنيا مش باينة. قالوا البتول عرف البتول. شوف المحبة تلقط. أنا مش هو الوحيد البتول فيه، كان فيه بتولين تاني في التلاميذ، بس أحب واحد لقلب المسيح. في نقطة أحب أقولها لك، يعني دي خبرة في الخدمة. أنا شخصيا يعني ما أبقى ماشي ما أحبش إيه، أبقى ما أحبش مشغول مين ماشي جنبي ولا قدامي ولا ورايا ولا شايف حد. لكن لما حد أبقى عارفه من الكنيسة بحس إن في حاجة تشدني، ببص الاقي فلان اللي انا اعرفه، فهو فيه بتبقى يعني فيه انجذاب. تمام؟ انجذاب بعمل ده شغل ربنا. المهم يعني فهو انجذب من جوه قبل ما يشوفه. فدليل الحب التلميذ الذي كان يسوع يحب. طب ما التلاميذ كانوا بيحبهم، بيحبوا المسيح كلهم، لكن كلهم هربوا، لكن الوحيد اللي فضل عند الصليب كان يوحنا، مش كده؟ الموضوع ده بعد الجامعة قد ايه؟ لا قد ايه ما اعرفش. لا ما اقدرش نعرف حد. لا يبقى احنا بنفتي. يعني في الاربعين يوم. بعد الزورات دي كلها مكوشة ما في الاربعين يوم. يعني ما عرفوش برضو. لا ده كان ايه؟ ده كان كان الصبح في خيط بين الخيط الاسود والابيض. الصوت، لا الصوت يبدو ان هو كان هادي. باتضاع شديد عشان كده استجابوا لي، ما بالصوت عالي بقى ولا لا لا لا عشان كده. لما مريم لما قال بصوت بقى قوي طلع معاه لاهوته، يا مريم اطلعي بقى من اطلعي من الضعف اللي فيه، قومها من ضعفها. زي واحد لما واخذ مقعد واحد قال له قوم، هي كده ايها الشاب لك اقول قم، نفس القصه. نعم. المهم يعني وبعدين المفاجأة الكبيرة بقى، لو المسيح بيشوي سمك ومعاه سمك. الله، جبت يا رب السمك ده منين؟ محدش سأله. فقال لهم ها تعالوا وقدموا من السمك اللي انتوا اصطدتوه. يعني ايه الكلام؟ يعني رب اللي احنا بندور نخدم الناس ونفتكر اصل فلان ده، ايوه ده انا اللي جبته الكنيسه. لا مش انت اللي جبته الكنيسه، ده ربنا اللي جابه الكنيسه. فده بيعرفنا ان المؤمنين اللي بييجوا الكنيسه بسبب خادم خادمه ان مش الخادم ولا الخادمه اللي بيجيبوه بس، لا ربنا هو اللي بيشده كمان. فده عايز يقول لنا انتوا جبتوا هينضم للي انا ايه، للي انا خلقته. ده نوع من الخلقه، خلق سمك تمام، جمع سمك وخلقه وشواه تمام. فده معنى جميل جدا جدا جدا جدا. ومفيش حد معلمنا بطرس ما انتظرش ان هو يركنوا السفينه، قلع، كان عريان يعني، كان بيلبس جبه الازار الخارجي دوه وتحتيره ده عند اليهود كده، فما انتظرش ان هو يلبس الروب، راح حط الروب على كتفه وشمر ومشي في الميه تك تك تك بسرعه لغايه ما يوصل للمسيح تمام. لان هو كان ايه، اتبعتت له اكتر مثال من رساله، كل التلاميذ والبطرس، كل التلاميذ والبطرس، كل التلاميذ والبطرس. فرقاه. وطبعا في الحكايه دي في نفس اللقاء دي المسيح بقى قال له ايه، قال له اتحبني يا بطرس، اتحبني يا سمعان، سمعان ابن يونا؟ قال له نعم يا رب. المسيح سأله بكلمة اتحبني، بكلمة اغابوس. اغابوس يعني محبة الروحية العالية جدا. عمنا بطرس قال لا يا عم، بعدين اقول له بحبك وبعدين تحصل حاجة، يحصل زي ما انكرته، لا يا عم خلينا ايه محبة الصداقة على دي. قال له انا ايه بحبك اللي هي محبة الصداقة فيلين، فيلين يعني محبة كده اصدقاء. فالمسيح اعاد له تاني، اتحبني باغابوس؟ قال له فيلين. فراح المسيح الثالثة قال له هتحبني بفلين يعني؟ قال له أنت تعرف يا رب. وقال له المسيح بقى تنبأ له عشان يطمن على مستقبله، قال له منذ أنت كنت أكثر حداثة حاليا وأنت لسه صغير تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء تكرز، لكن في يوم آخر يمنطقك يعني يتقبض عليك وتذهب حيث لا تشاء. قال ذلك عن متنبان عن اي ميتة مزمع ان يموت، لانه هو حصل وهو جم يصلبوه حصل زلزال والمؤمنين فكوه مشي طلع بره باب روما، بره باب روما شاف المسيح شايل الصليب، فقال له بيترجموها هناك بالطلياني اين انت ذاهب يا رب، ده طلعوه فيلم زمان يعني باللاتيني كوفاديس، أين أنت ذاهب يا رب؟ قال له رايح لأصلب. تصلب؟ قعد يفكر راح يصلب، راح يصلب. ده أنا سبت الصليب، ده قال لي تمنطق تتمنطق حيث لا تريد. راح وسلم نفسه وقال مش هموت زي مسيحي معدول، ده هموت مقلوب تمام؟ خلاص خلص الحكاية دي؟ دي معروفة. فقال له لا ايه ماشي معاه يوحنا، وقال له ده ماذا عنه، ماذا عن موته، عايز ايه، عنده فضول يحب يعرف ايه الاخبار. ودي اوحش حاجه في الخادم، ساعات توقعه في خطايا كتير جدا وانت نايم. فالمسيح قال له يعني ان كنت اشاء ان يبقى ان يبقى الى ان اجي فماذا لك، انت اعرف، انت عرفت نهايتك خلاص. لكن اكد يوحنا لم يقل المسيح ان يوحنا هيقعد لغايه ما يجي المسيح تمام. مات الوحيد اللي مات من ال 12 موته طبيعيه، بس كان تعتبر نوع من الاستشهاد، لان دومتيان برضو كان هيغلي في الزيت ونفاه للجزيره التي تدعى بطمس تمام. يبقى دي في الاناجيل الاربعه. بس اللي يهمنا في الترتيب يا مس اللي بتتكلمي عند القبر، لان دي تتعلق بها الاحداث كلها. لو الحكايه دي مش في دماغي هلخبط ايه زيت في عبيد. فلما اعرف ان مريم المجدليه شكت توما شك مرة واحدة، لكن مريم المجدلية لمسته وسجدت ليه وشكت. راحت قالت لبطرس ويوحنا كلام غلط، هذه مرة تانية. قالت للملائكة كلام غلط، تمام. فجاءت التلميذ قال لا لا تلمسيني، تمام. اتفضلوا استاذ